هاشمي بن عبد الله هاشمي بن عبد الله صلوا عليه. هي سعد من زار صلى بمقام النبي جد الحسن ثم الحسين.